خسارة قبل القسمة فهي متعلقة بالمال والربح معا، وما بعد ذلك فإنه يكون متعلقا بما ملكه كل واحد منهما، متعلقة برأس المال فقط. أعيدها مرة ثانية، انتبه لهذه المسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي متعلقة بأول كلمة قلتها في الدرس. درس اليوم شوي أنا متعب لذلك لا أستطيع رفع صوتي، أعيدها. أول كلمة قلتها في الدرس ماذا؟ أن محل العقد ما هو؟ أهو العمل أم المال؟ العمل. انتبه لهذه الكلمة، أن العمل هو محل العقد وليس المال. وبناء على ذلك فإن العقد يلزم بحين التلفظ، المال تبع. طيب الأثر المتعلق بالمال يبدأ بالتصرف. إذا بدأ العامل يشتغل في التجارة، بدأ الأثر المتعلق بالمال، ما هو؟ الربح والخسارة. فنأتي بالأحكام المتعلقة بالمال. الربح والخسارة، كيف الربح؟ لو أني عندي 5,000 ريال أو عروض عند من يرى أن تصح الشركة في العروض، ثم تعاقدت أنا وأنت على شركة مضاربة، فارتفع قيمة هذا النقد قبل أن تعمل فيه شيء واحد. الدولار ارتفع، كان دولار وارتفع جدا، ارتفع مقارنة بالريال السعودي مثلا، لم يعمل العامل شيء، هل يستحق من الربح شيء؟ أبدا. إذن العامل والشريك إذا لم يعمل شيئا وهو التصرف في المال لا يستحق من الربح شيء. طيب هذا واحد. اثنين، الخسارة قبل التصرف متعلقة بالمال، برأس المال، ولا علاقة لها بالربح الذي سوف يكون. فلو أعطاه شخص 100,000 على أنها شركة ثم خسر منها، جاء شيء أتلف منها 10 قبل التصرف، قبل أن يشترى بها أي شيء آخر، فالحقيقة أن الشركة أصبحت 80,000 لأن ذهب 20,000، هذا قبل التصرف. بعد التصرف إذا حدث فيه ربح، فالربح لمن؟ مشترك بينهما وليس لرأس المال. وإن كان هناك خسارة فالخسارة متعلقة برأس المال والربح معا. شوف كيف كل هذا بعد التصرف، هي دقيقة شوي، واضحة، هي آخر جملة سينتهي الدرس بهذه الجملة، واضحة، انتبهوا لها دقيقة. أعيدها مرة أخرى، عندنا الشركة تمر بثلاث مراحل. الأمر الأول تمر بالتعاقد، ثم المرحلة الثانية بالتصرف، وهو أن يعمل شيء في العقد. إذا قلنا نحن الشركة هي استحقاق أو تصرف، فيبدأ فيها عمل، يصرف النقد، يشترى به عروض، يشترى به أي شيء آخر، هذا يسمى تصرف، يبدأ يتصرف النقد، هذا الأمر الثاني. المرحلة الثالثة قسمة المال لما تنتهي الشركة. نبدأ بالأمر الأول وهو قضية التعاقد. مجرد التعاقد يثبت به حكم الشركة، يثبت به حكم الشركة، ولكن ليس كل الأحكام وإنما بعضها. فالأحكام المتعلقة بالربح والخسارة لم تثبت بعد حتى يحدث التصرف، لأن التعاقد يثبت شركة التمليك، إذا كان نوع التمليك فقط لابد من التصرف، لابد من عقد بعدها، لأن الشركة إنما تورث وكالة فقط، هي وكالة ولا تثبت ربحا. وبناء على ذلك فإنه من بعد التعاقد وقبل التصرف إذا حدث ربح أو حدثت خسارة فالربح والخسارة متعلقة برب المال اللي هو برأس المال، فالذي يتحملها الذي بذل المال فقط وحده، المضارب لا يتحمل، لا يأخذ ربحا ولا يأخذ وليس عليه خسارة مدام أنه لم يحدث هناك تصرف. هذه كثيرة جدا تحدث، تحدث كثيرا، وخاصة إذا قلنا إن تجوز الشركة بالعروض. بعض الناس يقول خذ هذه الأرض وافعل فيها كذا، خططها مثلا ولك نصف الربح، مضاربة هذه، لك نصف الربح، أنا داخل علي بمئة، ما زاد عن المئة فالنصف بيني وبينك، هي نوع من عقود المضاربة، لأنه سيعمل تخطيطا ونحو ثم سيقوم ببيعها. فجأة بعدما قال هذه الكلمة لم يعمل شيء، بعد أسبوع باعها صاحبها، أو ارتفعت قيمتها وحدها. يأتي المضارب يقول أعطني قيمة، أعطني نصف الربح، نقول ما عملت شيء، ما صار في تصرف في المال، ليس لك شيء من الربح. طيب خسرت، خسرت الأرض كانت قيمتها 100,000، الآن أصبحت قيمتها 50، ثم باعوها، باعها العامل 80، أصبح الربح كم؟ 30,000. هل نقول إن الخسارة هنا تدخل على المال والربح أم على المال رأس المال فقط؟ نقول على رأس المال فقط، لأنه قبل التصرف، لأن المال تبع في عقد الشركة، وعقد الشركة محله العمل وهو التصرف، وانتبه لهذه الكلمة. طيب بعد التصرف، بعد ما يبدأ عمل الشريك في المال المضارب، نقول يصبح الربح والخسارة بينهما. فإن ربح المال ولو بعمل يسير، ومثل الفقهاء بالعمل اليسير بالصرف، لو أن شخصا أعطى آخر دراهم وقال اشتري بها كذا وكذا وخذ فيها بضاعة وبعها، لم يعمل إلا شيئا واحدا، وهو أنه باع الدراهم بالدنانير ولكنها وافقت ارتفاع الثمن فأصبحت رابحة، قالوا استحق جزءا من الربح لأنه عمل ولو الصرف، عمل شيء، لابد أن يكون عمل شيئا يتعلق بالتصرف فيستحق جزءا من الربح لكونه عمل، وإلا قبل فلا، كل الربح يكون لصاحب المال. كذلك إذا ربحت هذه البضاعة، كانت 100,000 فربحت 10,000 فأصبحت كم؟ 110، ثم بعد ذلك خسرت 10، فنقول إن هذه الخسارة ليست على رأس المال فقط، بل على رأس المال والربح معا. وهذه كلمة الشيخ، إن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف جبر من الربح. ربحت 10 ثم خسرت 10، ما نقول أن 10 هذه تكون من رأس المال فيقتسمان الربح 5-5، وإنما نقول هذه الخسارة على الجميع، فنقول المال أصله 10 وربحت 10 وخسرت 10، إذن لا خسارة على رأس المال، على صاحب رأس المال، وإنما الخسارة على العامل. لكن لو خسرت 20 تكون خسارة على الجميع. وضحت الفكرة بعد التصرف؟ هذه الصورة الثانية. الحالة الثالثة بعد القسمة، بعد القسمة، فكل خسارة أو تلف بعد القسمة فإنه يكون لصاحبه على رأس المال. أعطاه 100,000، ربحت 10 وزعوها 5-5، ثم تلف 10,000، نقول على رأس المال لأنك استلمت مالك وأنا مالي، فيكون من رأس المال. وهذا معنى قوله وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، خسرت التجارة أي بعد التصرف، جبر من الربح. مفهوم ذلك أنه إن كان قبل التصرف فإنه يكون على رأس المال فقط وليس من الربح. قال قبل قسمته، قبل قسمة المال، قبل قسمته، معنى قوله قبل قسمته وتنظيضه سأشرح معنى قوله، يعني قبل أن يقسم بين الشريك والعامل. مفهوم ذلك أنها بعد القسمة تكون الخسارة من رأس المال ولا تكون في الربح، بعد القسمة والتنظيض. قوله قبل قسمته أي قبل قسمة المال مع الربح، أو قبل تنظيضه أيضا. تنظيضه، النظ هذا مصطلح يأتي به الفقهاء في أكثر من باب، ومر معنا في باب الزكاة كنت تذكرون، وهو نظ العروض دراهم والعكس. معنى النظ وهو أنه يشترى بالعروض دراهم والعكس. فلو أنها خسرت، طبعا هي نقد قلنا الشركة، ثم بيعت اشترى بها عروضا ثم خسرت قبل أن تحول إلى نقد، شوف قبل أن تحول إلى نقد، هذا قبل، هذا معنى قبل قوله قبل تنظيضه، قبل إرجاعه إلى النقد مرة أخرى، فإنه في هذه الحالة تكون على الجميع من رأس المال ومن الربح. هنا مسألة أو مسألتان وأختم بها درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. المسألة الأولى، عرفنا أن الشركة تمر بثلاث مراحل، قلنا الأولى التعاقد وتترتب عليه بعض الأحكام، ثم ماذا؟ التصرف ويترتب عليها بعض الأحكام، ثم القسمة. ألحق الفقهاء بالقسمة ما يسمى بالمحاسبة، فيقولون إذا تحاسب جاء الشريك قال أنت الآن الشركة ولك مبلغ كذا، حدد نسبة الربح، وإن لم يميز المال المشاع، احنا قلنا لك الربح مشاع 50% 20%، وإن لم يميز الربح المشاع فإن المحاسبة ملحقة بالقسمة، كذا نص الفقهاء عليه. عندنا مسألة ثانية مهمة جدا وهذه يجب أن تعرفها، أن شركة المضاربة لها حالتان، هي لها أكثر من حالة لكن مهمنا منها حالتان. الحالة الأولى أن الشركة إذا ثبت فسادها، إن حكم بفسادها فإنها تنقلب إلى عقد إجارة، فنحكم للعامل بأجرة المثل سواء كانت فاسدة بسبب رأس المال الشروط التي سبق كونه غير معلوم أو غير ذلك، أو فسدت بسبب عدم صحة التسمية، تسمية الربح لفوات واحد من الأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل أيضا، فإنها تنقلب إلى عقد إجارة فله أجرة المثل. وكذا إذا فسخ الشريك عقد المضاربة، إذا فسخها فإنه يكون له أجرة المثل. إذا فسخها، نحن قلنا إن عقد الشركة عقد جائز إلا في حالة واحدة عند الشرط، فإنه لا يعني ذكر بالرجب وقول الحقيقة متجه وعمل الناس الآن عليه أن تكون لازمة إذا اشترط لزومها، لكن إذا قلنا إنه عقد فاسخ فسخ جائز ففسخها فإنه يستحق أجرة المثل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة انتبه لها الثالثة وهي مهمة، وهي أن العامل إذا خان الأمانة وعمل بشيء ممنوع شرعا من عمله كسرقة من المال أو اختلاس ونحو ذلك، فإن الشركة نحكم بإلغائها فلا يستحق شيئا إذا ربحت، ما يستحق شيئا من الربح مطلقا ولا أجرة لأنه خان الأمانة بأن يكون اتجر بأمر ممنوع أو سرق المال أو غير ذلك من الأمور، أو مثلا منع من شيء منع في العقد فقال لا تفعل كذا ففعله، فالربح كله لشريكه وإن أصبحت فيها خسارة فالخسارة عليه. قال مثلا لا تسافر بالمال فسافر به فليس له أجرة بل الربح كامل أن يكون ذلك لكونه خالف العقد، ومن خالف العقد خالف المتفق عليه. نكون بذلك نهاية الدرس بحمد الله عز وجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخ عندنا قاعدة أنه ما يشترط فيه حكم الحاكم هو كل ما فيه خصومة فقط، لا إذا كانوا اختلفوا، إذا كان فيه اختلاف مثل ماذا يقول لا أنا لم أنا اشترطت عليك، والثاني يقول لم تشترط علي، أو اختلف في فهم الشرط، لكن لو كان الشرط بينا وأحدهم قال نعم أنت قلت لي كذا وأنا خالفت، أو كان العامل عند مثلا في المحل الذي اتفق معه في المضاربة خان الأمانة فاختلف جزءا من المال، فنقول لا تستحق شيئا من الشركة لأنك خنت الأمانة. لا إذا اقتسموا خلاص انتهت الشركة، انهاء الشركة شو معنى ذلك يا شيخ؟ يعني هذه 100,000 وهذا الربح 10,000، فجأة 100,000 جاء سارق فسرقها، ما بقي إلا 10,000 التي هي وحدها، هنا قسمنا الربح عن المال وعرفنا، فنقول الربح يكون مشاع بينهم لأن بعد القسمة. وهذا يتصور في العروض، على الرواية الثانية قلنا أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا، يتصور أكثر لأن العروض تكون واضحة. هذا ذكرها المصنف هنا قبل قليل وهي قوله ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، إذا قسموا يكون خلاص كأنها عقد جديد، الآن الربح لا يدخل في الخسارة. كلام صحيح. لا ما يدفع من ماله، يدخل في بجهده، فات عليه جهده ما له شيء، ما يأخذ شيء. ولذلك فإن بقي شيء شيخ سليمان أذان بس عندي مسألة مهمة، المشهور المذهب أنه لا يجوز للعامل أن يجمع بين عقد الإجارة وعقد الشركة، ما يجوز تقول خذ راتب ولك نسبة من الربح، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يصبح رابحا دائما، ما عليه خسارة. وضحت الصورة؟ لأن لو خسرت العقد فسيكون رابح لأنه ضمن الأجرة، لكن لو قلنا إن الخسارة على الجميع فسيكون قد خسر جهده، عمل أسبوع أو شهر أو شهرين لا أجرة له فيه، فيكون خسارة على الجميع. هذا هو مشهور المذهب، لا يجمع بين الإجارة وبين الشركة. الرواية الثانية في المذهب لا، يجوز الجمع بينهما بناء على مسألة تفريق الصفقة، فيصلح أن يكون. وذلك دائما من يعطى أجرة يقل نسبة من الربح، وهذا الذي عليه عمل الناس الآن. عمل الناس على هذا، إينا عمل الناس الآن يقول لك اشتغل بأجرة ولك نسبة بونص من الربح ولك نسبة من المبيعات. فعمل المسلمين الآن على هذا، وهذه الرواية الثانية المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، وعمل المسلمين عليه. وإياك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.